أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. I'm

Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Yeah.